إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم رب العالمين، واعلموا أنكم إليه راجعون، فأحرى بكم أن تكونوا له من المتقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن عيش العبد لا يطيب، وقلبه لا يطمئن، وصدره لا ينشرح ما لم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فإن الله قدر الأقدار وقسم الأرزاق وضرب الآجال، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيجب على العبد أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وصفة إيمانه به أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون، فهو عز وجل بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء إلا بخلق الله ومشيئته. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحقيقة الإيمان بالقدر إيماننا بأن الله علم أقدارنا، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، وأنه عز وجل خالق كل شيء، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه. فإذا امتلأ القلب بهذا الإيمان كان أحدنا مؤمنا بقدر الله، فطاب عيشه